وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أعتذر وأستميحكم عذرا إن تأخرت، كنا على سفر، يعني الآن وصلنا، فسامحونا إن تأخرنا عليكم بعض الوقت. ما زلنا مع المنهاج للنووي، وكتاب مع البيوع، مع كتاب الإقرار، مع كتاب نستهله ونستفتحه كتابا جديدا، وهو كتاب الإقرار، وهو مهم جدا، بحيث بأن الحقوق لا تثبت إلا بالإقرار وإقامة البينات، وأقواها وأعظمها هو الإقرار. قال علماؤنا: كتاب الإقرار. الإقرار في اللغة معناها الإثبات، وأما في الاصطلاح فهو إخبار عن حق سابق، يعني هو يخبر عن حق عليه سابق، سواء ادعاه شخص أو لم يدعي. وأيضا قد قال بعض العلماء بأن الإقرار هو إخبار عن حق سابق ثابت على المخبر، وصفته إن كان بحق له على غيره فدعوة، أو لغيره على غيره فشهادة. الأصل في الإقرار، والأصل في الإقرار قول الله جل في علاه: قالوا أقررنا. وأيضا في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وفي السنة فكثير، أما السنة فكثير في إثبات الإقرار، كما جاء الماعز للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك فعلت كذا وكذا. قال بل فعلت كذا، وذكر عن نفسي أنه فعل، وأقر عن نفسي أنه فعل الزنا. قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أفعلت كذا تصريحا؟ قال: نعم. فأقام عليه الحد، فهذا إقرار. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا بينكم بكتاب الله جل في علاه. قال: البكر بالبكر. قال: أما المئة شات والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة. قال: وتغريب عام. ثم قال: واغدو يا أنيس. وهذا الشاهد الذي نستشهد به على دلالة الإقرار. قال: واغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها. واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فهذا أيضا دلالة على الإقرار. هذا أصل الإقرار في الكتاب وفي السنة، وأيضا بإجماع أهل السنة على الإقرار، والقياس يثبت ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويصح من مطلق التصرف. من مطلق التصرف يعني يصح ممن توفرت فيه شروط التصرف، يصح منه الإقرار. فبالاتفاق هذا أن البالغ العاقل غير المكره بأنه إقراره يصح، ويلتزم بما أقر به، فيصح الإقرار من مطلق التصرف. وإقرار الصبي، قال: وإقرار الصبي والمجنون لاغن. وهذا فرع عن التصرف، فالعقود والمعاملات والتصرفات للصبي أو المجنون لا غير، لضعف، إما لضعف الأهلية عند الصبي، ولعدم الأهلية عند المجنون. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. قال: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإقرار الصبي والمجنون لاغ، أي كتصرفهما وسواء في الصبي المراهق وغيره، سواء أذن الولي أم لم يأذن الولي فتصرفاته فإقراراته كلها لاغية. وإن كان قد الشرع قد اعتبر بعض التصرفات واختياراته، فقد اعتبر الشرع عليه السلام كاته، فقد اعتبر الشرع اختياره، لأنه إذا بلغ إلى سن المراهقة راهق أو ناهز الحلم أو ميز، فإنه إذا ادعاه أبوه أو ادعته أمه يترك للاختيار، يخير بينهما كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخير بينهما فاختار أحدهما اعتبر الشرع اختياره، اعتبر الشرع اختياره. وأيضا في دعواه استعجال الإنبات بالدواء كما بالنص عليه، وفي الإذن في الدخول وإيصال الهدية، كل ذلك الشرع اعتبر هذه التصرفات. فاعتبار الشرع لهذه التصرفات لا تكون هذه التصرفات لا تكون سبيلا إلى الأخذ بإقراري أو اعتبار إقراري، لا تكون كذلك. قال: فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان، ومعنى قول المصنف مع الإمكان يعني هو ادعى أنه احتلم وهناك إمكان لذلك بأنه بلغ سن البلوغ، فهذه قرينة على أنه صادق فيما ادعاه. يعني كما قلنا لو ادعى احتلاما مع الإمكان بقرينة وهي بلوغ السن صدق في دعوة. وكذلك الجارية، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، وكذلك الجارية لو ادعت الجارية أيضا في ذلك، لو ادعت الجارية في ذلك وأنها بلغت المحيط وأيضا مع الإمكان في بلوغ سن البلوغ، قلنا تصدق بذلك. ولا يحلف، يعني الصبي إذا قال بأنه احتلم وهناك قرينة ثابتة تثبت ذلك فلا يحلف على ذلك، وكذلك الجارية. والعلة في ذلك أنه لا يعرف احتلامه إلا من جهتي، وأنها لا يعرف حيضها إلا من جهتها، فلذلك تصدق بذلك. وإن ادعاه بالسن طولب ببينة، لو ادعى البلوغ بالسن أنه بلغ 15 سنة طولب بذلك، وهذا حق لأنه يسهل إثبات هذا، يسهل إثبات ذلك. قال: وإن ادعاه بالسن طولب بالبينة لإمكانها وسهولة الوصول إليها، وكذا إن كان غريبا خامل الذكر على أصح الإمكانية في الجملة. ويفرع على ذلك لو أقر بعد البلوغ بشيء كان قد فعله قبل البلوغ، كان أتلف سيارة، أتلف قلما، أتلف مالا لأحد قبل البلوغ عليكم السلام كاتب أحسن الله لي أحفظك ربي جزاك الله خير، وأقر ذلك بعد البلوغ هو يلزم بها. بل نحن نقول أصلا لا يحتاج ضمان المتلفات، لا حاجة فيه إلى البلوغ، لأن ضمان المتلفات ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع، ليس من خطاب التكليف ولكنه من خطاب الوضع. وكما مر علينا كثيرا يلحق بالمجنون المغمى عليه، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، وفيما لا يعذر فيه الخلاف الآتي في الطلاق، وكلام على مسألة السكران. والصحيح الراجح خلافا للمذهب أن تصرفات السكران غير معتبرة، تصرفات السكران غير معتبرة، وإن كان حتى هو الذي تعدى بمعصية، لأنه لا عقل له، وهو في قيمة ما وهو تحت عموم قول سلم رفع القلم عن ثلاث. نعم. قال: والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما، على ما بينا في ذلك الباب في مسألة السفيه الذي حجر عليه، وأيضا هو الكلام هنا على الحجر، وأيضا المفلس الذي حجر عليه، وهذا قد فصلنا القول فيه سابقا عندما مررنا عليه. قال: ويقبل إقرار الرقيق بموجب، ويقبل إقرار الرقيق بموجب، طبعا هنا لما يقول يقبل إقرار الرقيق بموجب ويقيد ويتكلم على الموجب في هذا بموجب عقوبة كالزنا والقصاص ونحو ذلك كالبينة، بل هو أولى لبعد التهمة. الحق بأن الرقيق كما قلنا لا لسيدي حق عليه، فالالتفات هنا لأمر السيد، والإقرار قد يكون فيه الإضرار بالسيد، والإقرار قد يكون فيه الإضرار بالسيد. فلذلك قال ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة كالزنا والقصاص ونحوهما كالبينة، بل هو أولى لبعد التهمة. لما؟ لأن هذا وإن كان فالضرر على السيد لا يكون مباشرا. قال فرع ولو أقر بسرقة توجب القطع قبل منه قطعا. قال فرع لو أقر بسرقة توجب القطع قبل منه قطعا، لا في المال على الأظهر، لأن المال لا يأخذ بإقراره فيه لأمرين: الأمر الأول أنه ليس له ذمة مستقلة، الأمر الثاني أنه يرجع إلى سيده في هذا الباب. قال ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة كجناية الخطأ مثلا، فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته، طبعا للتهمة أنه هو يتهم في ذلك يريد الإضرار بسيده، فكذبه السيد تعلق بذمته دون الرقبة. وطبعا في قولي لو أقر بدين جناية لا توجب العقوبة احتراز يخرج إذا أقر بما يوجب العقوبة، إذا أقر بما يوجب العقوبة. طبعا في قولي فكذبه السيد أيضا احتراز عن لو صدقه السيد فيما يتعلق برقبته وباع إلا أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته. قال وإن أقر بدين معاملة لم يقبل، وإن أقر بدين معاملة لم يقبل، وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة. وأنتم تعلمون في هذا الباب بأنه إن تاجر وتجارته وذمته هنا ليس له ذمة مستقلة، وماله مال للسيد، وتجارته لا يصح أن يتاجر فيها إلا بإذن من سيده، إلا بإذن من سيده. لذلك قال وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة. لذا يكون الذي يعني أقر به يتعلق المقر به بذمته، أو المقر به بذمته يطالب به إذا أعتق، سواء صدقه السيد أم لم يصدقه، سواء صدقه السيد أم يصدقه. الأصل بذلك لم يكن مأذونا له فيها فهو في عنقه عندما يعتق، يعني هو مرهون بها. ويقبل إن كان لقدراته على إنشائه إلا أن يكون مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل. قال ويؤدي من كسبه وما في يده. نقول يؤدي من كسبه وما في يده هذا إذا أذن له في التجارة، هذا إذا أذن له سيده في التجارة. قال ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، تعلمون بأنه معاملات المريض مرض مخوف، المريض مرض شارف على الموت، النظر فيها عند العلماء في هذا الباب هل تعتبر معاملاته تعتبر إقراراته وصيته تعتبر أو لا تعتبر، فالتصرفات حين مرض الموت فيها نظر، وهذا سيأتي تفصيله أيضا في طلاقه وغيره. وهنا العلماء قالوا يصح إقرار المريض مرض الموت الأجنبي، وهذا قد نقل الإجماع عليه الإمام الغزالي عليكم السلام وبركاته، جمع الإمام الغزالي قال ونقل الإجماع على صحة إقرار المريض وهو في مرض الموت لأجنبي. لذلك قال علماؤنا لو أراد الورثة تحليف المقر له بهذا بمال أو بغيره، يعني هو أقر قال لزيد علي 1000 وهو في مرض الموت، هنا الغزالي قال هذا الإقرار يصح بالإجماع، وذلك القفال قال ولو أراد الورثة تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن لهم ذلك. يعني لو قال لزيد علي 1000 وقلنا بالإقرار فلا يصح الورثة أن يأتوا به ويقولون تقسم بالله أن لك عليه 1000، ليس لهم ذلك، وليس واجبا عليه أن يقسم لهم. أما إذا تجرد ففعل فهذا من باب الإحسان. قال وكذا لوارث على المذهب، يعني ويصح الإقرار لوارث على المذهب، ولما يقول على المذهب إذن فيها أيضا خلاف في هذا الباب. لذلك قال الثاني لا تقبل لوجود التهمة، لا تقبل لوجود التهمة في حرمانه بعض الورثة. والطريق الثاني القطع بالأول، ألا وهو بأن الإقرار صحيح، يصح الإقرار، وهذا اختاره الروياني وهو مذهب مالك، وهو أنه إن كان متهما لم يقبل إقراره، وإلا فيقبل ويجتهد الحاكم في ذلك لفساد الزمان. إذن هو أيضا الأصل أنه قال بأن إقراره في مرض موته معتبر ويؤخذ به، إلا أن تظهر القرينة التهمة، إلا أن تظهر القرينة التهمة في ذلك. قال ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول بل هما سواء. لما هما سواء هنا؟ الصورة بأن زيد كان صحيحا مقيما فأقر بحق لعبيد 1000، وفي مرض الموت أقر لعمير 5000. هنا المصنف يقول لم يقدم الأول، ما التعليل في ذلك؟ ما التعليل في ذلك أنه لا يقدم الأول؟ عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أين التعليل في ذلك؟ عليكم السلام عليكم. الله المستعان. طيب التعليل في ذلك أنهما سواء، التعليل في ذلك أنهما سواء. كما بينا باعتبار الإقرار حالة كونه في مرضه المخوف اعتبرنا إقراره، فلا فرق هنا الآن بين إقراره في المرض وإقراره في غير المرض. نعم. ولو أقر في صحته أو مرضه بدين وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح. لما؟ لأن الوارث بعد موته يقوم مقامه، لأن الوارث يقوم مقامه، فصار كما لو أقر الأصيل بالدينين، فصار كما لو أقر الأصيل بالدينين. والثاني يقدم ما أقر به المورث، لأن بالموت تعلق بالتركة فلا يتمكن الوارث من صرفها عنه. والصحيح الأول، فهما في سواء، لأن الوارث ينزل منزلة المورث، لأن الوارث ينزل منزلة المورث. قال ولا يصح إقراره، أو قال ولا يصح إقرار المكره، ولا يصح إقرار المكره، وهذا كسائر التصرفات. فإن المكره لا يصح تصرفه، لا يستوي تصرفه قبل الإكراه وبعد الإكراه. فالمكره كل ما أقر به مردود، المكره كل ما أقر به مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. وهذه كما قلنا كسائر التصرفات. وهذا أيضا بقي من المحجور عليه المرتد، وإقراره في بدنه لازم، وكذا في ماله، إقراره يعني في ماله قبل الحجر عليه وبعده أيضا إن قلنا حجره كحجر المريض، والمعنى أنه يستوي الأمران، فإن قلنا كحجر السفه ففي صحة الإقرار وجهان. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. فصل. ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به، ويشترط في المقر له زيد عمرو عمير استحقاق المقر به، يعني لو قال زيد عبيد له عندي نصف البيت، نصف البيت له، فهنا الإقرار بنصف البيت لعبيد، فيستحق هو نصف البيت، يستحق نصف البيت، يستحق ما المقر له به، فلا بد للأهلية لاستحقاق المقر به، وإلا كان الكلام لغوان. ولو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقب الإعتاق بدين أو عين، يعني أقر له بسيارة، أقر له بدين 100,000، لم يصح، لأن أهلية الملك لم تثبت له إلا في الحال، ولم يجري بينهما ما يوجب المال. قال المصنف: فلو قال لهذه الدابة علي كذا، قال لهذه الدابة علي كذا يعني لك، فلغو، لأن الدابة ليس لها ذمة ولا تملك، لأن الدابة ليس لها ذمة ولا تملك شيئا ولا تستحق. فإن قال بسببها لمالكها وجب، يعني حمل أنه جنى عليها أو إكراها، أما إذا اقتصر على قولي بسببها علي كذا سئل وحكم بموجب بيانه، يعني إن قال بسببها لمالكها، إذا قال بذلك يعني كأنه قال فإني قد يعني عرجتها، فإني منعت عنها كذا، تعديت عليها، إذن هذا إقرار منه لصاحب الدابة على أمر قد تعدى فيه فيضمنه، على أمر أتلفه أو تعدى فيه يضمنه. قال: ولو قال لحمل هند كذا، يعني امرأة هند كانت حاملا، فقال جنينها في بطنها له كذا، لو قال لحمل هند كذا أو علي أو عندي بإرث أو وصية لازمه لإمكانه، كأنه وعد هنا أو اشترط على نفسه، والمسلمون عند شروطهم. قال: لحمل هند كذا بإرث أو وصية لازمه لإمكانه، وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فله. بأن قال بعني به شيئا، وهذا غير موجود، غير وارد بحال من الأحوال، لأنه جنين، فهذا غير وارد، نقطع بكذبه فيما ادعاه. قال: وإن أطلق يعني أطلق الإقرار فلم يسنده إلى جهة صحيحة ولا فسدة، صح في الأظهر، إن أطلق الإقرار صح، ثم نبحث على محل قابل للإقرار فنقول به، صح في الأضاء في الأصح، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه، يعني يحمل على المحل القابل له. وإن كانت نادرة، لأن الكلام المكلف يحمل على الصحة في الأقارير ما أمكن، فكلام المكلف لابد أن يحمل على الإقرار ما أمكن إلى ذلك سبيلا، كما قلنا هذه منبثقة أيضا بالقاعدة العامة تصحيح العقود ما أمكن. وهنا ممكن لجواز ملكه بطريق صحيح أو وصية أو إرث. ثانيا أنه باطل، لأن المال في الغالب إنما يجب بمعاملة وهي متعذرة أو جناية ولم تكن، فيحمل الإقرار على الوعد، فيحال بالإقرار على الوعد ولا يصح إقرارا في هذا الباب. نقف عند هذه، لأنه قال وإن كذب المقر له المقر ترك المال في يده على الأصح، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. هو صبر يقول لأنه إقراره بينة، والبينات لا تتعارض، هل هذا صحيح؟ نعم نعم كلام صحيح.